كل ديك سألوه سألوه سألوه بيجاوب. إذن فالسؤال الجواب إما لسؤال وقع بالفعل وإما لسؤال لم يقع ولكنه سيقع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ليه جاب الفيه هنا؟ قال لك لأنه ما سئلش. فلما يقول له بالفاء يعني فإذا سألوك فقل، احتياط لجواب عن سؤال يقع. وفيه برضو حاجة ما وقعتش ويمكن تقع ويمكن لا تقع، لكن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألوك، لكن ويسألونك عن الجبال فقل، الفين دلت على أن السؤال سأيه؟ سيحصل بالفعل. إذا سألك يمكن يسألوك ويمكن ما يسألوك شيء، لكن الراجح أنهم حيسألوك. أدي الفيه وأدي عدم الفيه. طب عدم ذكر قل لا بالفيه ولا بغيرها؟ قال لك وردت في آية واحدة وهي قول الحق وإذا سألك عبادي عني، ما قالش لا قل إني قريب ولا فقل إني قريب، مع أن إذا كانت عايزة كده إذا سألك عبادي عني فقل فقل إني قريب أو فقل. ليه ما قالها شيء؟ قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد. ما قلش إذا سألك عبادي عني على طول كده فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تلك مادة السؤال. هنا بقى ويسألونك عن ذي القرنين. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقصة غير مشخصة يبقى المراد ان تكون نموذجا وأسوة يحتذي بها كل احد، وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره. ولذلك ضربنا المثل في سورة التحريم لما يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش هم مين، من هي دي ومن هي دي، لأن المراد تشخص عدم تشخص المثل، بمعنى أن نبيا ورسولا لم يستطع أن يهدي امرأته. تبقى المرأة لها استقلال عقدي، ما هيش تبيعة، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في هذه المسألة، أهو رسوله ما قدرش إياه. وامرأة فرعون ضربها للمؤمنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، من هي؟ ما قالش عليها. ليه؟ لأنها مش مشخصة، عشان يقول فرعون الجبار الذي ادعى الألوهية لم يستطع أن هو يجيب مراته وياه. يبقى إذن برضو العقيدة الإيمانية للمرأة حرة فيها، مش تبع الحد لا إيمانا ولا كفرا. لكن حينما قال ومريم جاب اسمه مريم، ومش بس اسمه، ومريم ابنة عمران، تاريخ نسب سلسلة. ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم، فشخصها. إذا حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من دي، لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد. قلنا فتنة أهل الكهف، ما قالش أساميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم، عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد. هذه تشيع. لو شخصهم كنت تقول لا ده دي مخصوصة بهم، من هاش هنا ويسألوك عن ذي القرنين، ما قالش هو مين، هو من ذي القرنين، جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذي القرنين. قرنين لأن تاجه كان له تحتين كده، ولا قرنين لأنه راح لقرن الشمس في الغرب، ولا قرن الشمس احنا نقول حتى إذا بزغ قرن الشمس، مش بنقول كده في التعابير، يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الشرق. مين هو؟ أهل العلماء بقى قعدت تقول أهو الإسكندر المقدوني، لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن، أما من آمن وعمل صالحا فله وله وله. والإسكندر المقدوني كان وثني وتلميذ أرسطو الفيلسوف، اتنفت دي. طيب الراجل بتاع زي كرب بتاع اليمن، ولذلك يسموه زي يزن، جد تبع، يا ترى هو قورش؟ فاختلفوا فيه، اختلافهم في تشخصه ملوش لازمة، لأن كنتوا عايزين تشخصوه ليه؟